الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس في متن أقصر المختصرات تكلمنا عن عدد من شروط صحة الإجارة، ونلخص ما سبق ذكره من هذه الشروط ونكمل ما تبقى إن شاء الله في هذا المجلس، لكن نريد أحد الإخوة يتبرع لنا بضبط الوقت، وقت الأذان وليس وقت الإقامة. إيه نعم، أخذنا من شروط صحة الإجارة معرفة المنفعة. قلنا لا بد أن يكون العين المؤجرة أو أن تكون العين المؤجرة فيها منفعة، ولا بد أن تعرف هذه المنفعة، إما أن تعرف برؤية وإما بوصف وإما بعرف. العرف مثلا أن تستأجر بيتا للسكنة، معروف في العرف إيش معنى السكنة، أنه سيأتي بأولاده وينقل عفشه ونحو ذلك ويمكث في البيت، هذا عرفا. ما تجلس يقول كم أفراد العائلة وماذا ستستقبل من الضيوف وتتفق أنت وهو على التفاصيل، لا، السكن منفعة السكن معروفة عرفا، فالأمر فيها عائد إلى العرف. لا بد من معرفة المنفعة لأن الأغراض تختلف. أنت الآن تستأجر بيتا للسكنة، لا يحق لك أن تستغله في منفعة أخرى، تجعله مخزنا مثلا، أو تستأجر للسكنة وتأتي أكرمكم الله ببهائم تجعل هذه الشقة زريبة للأغنام، فلا بد من معرفة المنفعة وأن يتفق عليها، فإذا لم يتفق عليها فإن هذا يخل بعقد الإجارة. إذن هذا الشرط الأول، معرفة المنفعة، منفعة العين المعقود عليها. الشرط الثاني، إباحة المنفعة، أن تكون المنفعة مباحة، بعبارة أخرى ألا تكون محرمة. لو أن شخصا استأجر بيتا ليجعله معصرة للخمر والعياذ بالله، يصح هذا العقد؟ لا يصح، لأن هذا يعتبر عاص بإجارته. أننا سبق معنا أن هناك شخص عاص أو شخصا عاص بإجارته وعاص في إجارته. العاص بإجارته مثل هذه الصورة، أن يستأجر بيتا لأمر محرم، هذا عاص بإجارته فالعقد لا يصح، لكن عاص في إجارته هو استأجر بيته لأن يسكن فيه، المنفعة مباحة لكنه عصى الله عز وجل، هذا لا يخل بالعقد وذنبه على جنبه كما يقال. لكن إذا استأجر منك البيت لمنفعة محرمة فأنت مشارك معه في الإثم، لأن هذا ضرب من التعاون على الإثم والعدوان. وضربنا أمثلة بما يتعلق بصوالين الحلاقة لمن استأجرها لحلق اللحى أو لفعل أمر محرم من القصات التي تشبه فيها بمن لا يجوز التشبه به إلى غير ذلك. إذن فخلاصة الأمر أن تكون المنفعة مباحة، ومعنى مباحة أن تكون مباحة في جميع الأحوال. هناك أشياء تجوز للضرورة، لو أن شخصا شرب للضرورة في إناء من الذهب، الشرب من آنية الذهب والفضة يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لكن لو أن شخصا اضطر إلى ذلك، تمام، فما كان مباحا في حال الضرورة لا تصح الإجارة عليه، لا يحق لك أن تستأجر من شخص إناء من الذهب لتشرب فيه، لأنه لا يجوز لك في حال اليسر وفي حال السعة أن تفعل ذلك. فمعنى قولهم إباحة المنفعة أن تكون مباحة في جميع الأحوال، بعبارة أخرى أن لا تكون في حال جائزة للضرورة وفي حال السعة ممنوعة، هذا شرط ثان. شرط ثالث، معرفة الأجرة، وإن شئت فقل تسمية الأجرة عند حال العقد، أستأجر منك هذا البيت لمدة كذا بكذا وكذا، فلا بد أن تكون الأجرة معلومة، لأنها إذا لم تكن معلومة فإن هذا يؤدي إلى التنازع وإلى الخصومة وإلى أن تدخل أنت وهو في أخذ وعطاء، يقول لك المبلغ كذا وأنت تقول لا كذا. فحكم مثل هذا الأمر أمر تنظر إليه الشريعة حفاظا على أخوة المسلمين ووحدتهم. استثنى المصنف رحمه الله من معرفة الأجرة الأجير والضئر، نذكر هذا أو نسينا؟ إلا الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، فيجوز لك أن تستأجر عاملا بطعامه وشرابه وكسوته، تقول أنا أستأجرك لتعمل عندي وأنا أطعمك وأكسيك، واضح؟ الطعام والكسوة هذه مجهولة، ما تدري كم الرجل هذا يأكل أو كم هذا العامل يأكل، يأكل كثيرا يأكل قليلا، الجهالة فيها مغتفرة لأنها في الأخير تؤول إلى العلم، ومثل هذا أمر مغتفر، وقد ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة ونحن أنهم كانوا يؤجرون أنفسهم في مقابل طعامهم. وكذلك الكسوة أيضا مجهولة، أنت ما تدري هذا الرجل سيتلف لباسه أو سيتسخ أو سيكون غير صالح للاستخدام في مدة كم، وهذا مبني على اختلاف العمل. أحيانا مثلا تستأجر عاملا في ورشة ربما لا تدوم ثيابه وكسوته معه كالعامل في البيت. فعلى كل حال يستثنى من معرفة الأجرة الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. تستأجر امرأة لإرضاع ابنك أو ابنتك، قل أنا أستأجرك لإرضاع ابني أو ابنتي بطعامك وكسوتك، كذلك أيضا هذا نوع من الجهالة في الطعام والكسوة، لكنها تؤول إلى العلم وهي مستثناة. ولذلك جاءت الأدلة بالأمر بإعطاء المرضعة أجرها، إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وعلى كل فهذا مستثنى، وسبق لنا ذكر الخلاف بين الحنابلة رحمهم الله للمعقود عليه في الضئر هذه اللبن أو المعقود عليه غير ذلك بما يغني عن إعادته في هذا الموضع. طيب، الشرط الرابع القدرة على التسليم، قدرة المؤجر على تسليم العين المعقود على منفعتها. هل يحق لك أن تؤجر سيارة مسروقة؟ لا يحق لك. لماذا؟ لأنك غير قادر على تسليمها، فلا بد من شروط الإجارة أن تكون قادرا على تسليم العين المؤجرة المعقود على منفعتها. فلو أن شخصا أجر سيارة مسروقة أو بعيرا شاردا أو عبدا آبقا في زمانهم، ففي هذه الحالة لا تصح هذه الإجارة. لكن لو أن شخصا غصب سيارتك وأخذها بالقوة كما يقال غصبا عنك، وأجرتها على من يستطيع أن ينتزعها منه، يصح ولا يصح؟ يصح، كما قلنا في البيع يجوز أن تبيع العين المغصوبة على غاصبها أو على من يستطيع أن ينتزعها منه. لماذا؟ لأن شرط التسليم متوافر في مثل هذا، فهو يستطيع أن يأخذ هذه العين المؤجرة ويستطيع أن يستوفي منها المنفعة. طيب، الشرط الخامس كما ذكر المصنف أن يكون العقد على النفع دون الأجزاء. تستأجر بيتا لتسكن فيه، لن ينقص من البيت شيء إذا سكنت فيه، لكن لو أنك ستستأجر شيئا ومنفعتك منه استيفاؤك لها ينقصها، كشخص استأجر شمعا ليوقده، الشمع عندما توقده ينقص أو ما ينقص؟ ينقص. فالحنابلة رحمه الله يقولون لا يصح هذه الإجارة، لا تصح. لماذا؟ لأن الأصل أنك تستوفي منفعة عين باقية. أنت تستأجر البيت لتسكن فيه، تستأجر السيارة لتركبها، استيفاؤك للمنفعة لا ينقص العين. لكن هنا في مثل هذا المثال استأجر مثلا رغيفا ليأكله، خلاص هذا الرغيف سيذهب وستذهب عينه. يأتي الخباز يقول هذه العشرة الأرغفة أنا سأأخذها منك أستأجرها لأكلها، اشتريها وخلاص. لأن الذي يتنزل على العين أو مورد المورد على العين هذا في البيع، الإجارة موردها على المنفعة وليس على العين، فالعين باقية لكنك تستوفي المنفعة أيها المستأجر. فإذا كان العقد مورده على العين فإن هذا لا يعتبر من الإجارة في شيء. وعليه فالحنابلة رحمهم الله لو أنك استأجرت شاة لأجل اللبن، استأجرت من فلان شاة لأن معك مثلا ولد سواء كان ذكرا أو أنثى أمه ليس فيها لبن، يقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن الاستئجار هنا على الأجزاء، اللبن جزء من هذه الشاة، واضح؟ وهذا سيستهلك، سيشربه هذا الطفل. يستثنون الضئر من الآدميين لورود النص، واضح؟ هم يقولون أجاز الشرع المرضعة من الآدميين فما عداها يبقى على الأصل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أنه يجوز أن تستأجر الشاة لأجل لبنها قياسا على المرضعة من الآدميين، واضح؟ وقوله له حظ من النظر، لكن لو أن الإنسان في السعة فإنه يحتاط لنفسه خروجا من خلاف العلماء رحمة الله عليهم. نواصل إن شاء الله في كلام المصنف رحمة الله عليه، وبقي معنا قبل أن نبدأ في كلامه ما يتعلق بأنواع الإجارة. أخذنا أن الإجارة نوعان، إجارة على منفعة عين وإجارة على عمل. أنت تستأجر السيارة لتركبها لتحمل عليها، هذه إجارة للأعيان، وإن شئت فقل إجارة على منافع الأعيان. وهناك إجارة على العمل، تستأجر شخصا ليعمل لك عملا، سواء كان هذا المستأجر معينا وسواء كان عمله محددا أو كان موصوفا بالذمة كما هو عمل المقاولين الآن، تأتي إليه وتقول أنا أتفق معك وأستأجرك على أن تبني لي بيتا مواصفاته كذا وكذا وكذا وكذا، هذا عمل موصوف بالذمة، واضح؟ تستأجره ليرمم لك هذا الجدار، هذا عمل موجود ومشاهد ومحدد ومعين. على كل حال هذا غاية ما أخذنا أو مجمل ما أخذنا في المجلس الماضي أو في المجالس الماضية فيما يتعلق بالإجارة، ونواصل إن شاء الله في كلام المصنف فيما يتعلق بشروط الإجارة. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها. هذا كله قد أخذناه. قال المصنف رحمه الله: واشتمالها على النفع. يقول المصنف إنه يشترط في العين المؤجرة أن تشتمل على النفع، فإذا كانت العين المؤجرة لا تشتمل على نفع فإنه لا يجوز أن تستأجرها، لأن هذا ضرب من تضييع المال ومن إهدار المال، وليس من حقك أن تتصرف في المال بما يكون فيه إهدار له أو إهدار له. لا تقول هذا مالي وأنا حر فيه، المال مال الله، لكنه استخلفك أيها العبد سواء كنت مسلما أو كافرا لتقوم في هذا المال بما أمر الله، فكونك تتصرف في هذا المال بما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم غير مسموح لك، كما أنه غير مسموح لك أن تتعامل معاملة محرمة بهذا المال، فكذلك لا يجوز لك أن تتصرف فيه تصرفا يكون فيه إهدار له. لو أن شخصا أتى ويعبث بهذا المال ويولع في النقود، قل هذه فلوسي أنا حر فيها أتلفها، هذا يعتبر سفيها، يحجر عليه، يحجر عليه القاضي، فيجعل تصرفاته غير نافذة ويكون غير جائز التصرف، يكون عليه واحد ولي ووصي عليه يقوم بتدبير أمور ماله لأنه غير رشيد. والسفيه هنا ليس السفيه البذيء في أقواله أو أخلاقه أو أفعاله، لا، إنما السفيه في المال. ولذلك كم من رجل تراه عنده من الإدراك الشيء الكثير لكنه سفيه في المال، يبذر ماله ويسرف في تصرفه في أمواله على غير ما أذن الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: اشتمالها على النفع، أي احتواؤها، احتواء هذه العين المعقود عليها، احتواؤها على النفع، فلا بد أن يكون هذا النفع على ما سبق معنا ذكره. مرحبا يا بشير، حياكم الله. قال: واشتمالها على النفع، فأخرج العين التي لا نفع فيها وأخرج العين التي فيها ضرر. لو أنه عقد على عين لا نفع فيها فالإجارة لا تصح، عقد على عين في منفعتها ضرر لا تصح هذه الإجارة، واضح؟ فعلى كل حال خلاصة هذا الشرط أن العين المعقودة عليها لا بد أن تكون مشتملة على نفع، وسبق لنا الشرط أنه لا بد أن يعرف هذا النفع. فقوله واشتمالها على النفع، النفع هنا ألفه للعهد الذكري، قد مر معنا مسألة المنفعة وما هي وكيف تعرف برؤية أو بصفة أو بعرف بما يغني عن إعادته. قال المصنف رحمة الله عليه: وكونها لمؤجر أو مأذون له فيها. هذا شرط خامس من الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله في مسألة إجارة العين أو إجارة على منفعة العين، أن تكون مملوكة لك أيها المؤجر. إذا أجرت سيارة فإنها تكون مملوكة لك أو مأذونا لك فيها، سواء كان الإذن مطلقا أو كان الإذن خاصا بتأجيرها. فلو أن شخصا أخذ سيارة زميله وأجرها لغيره، هل تصح هذه الإجارة؟ لا تصح، لأنه ليس مالكا لها. لكن لو أن زميله أذن له تصح هذه الإجارة. المصنف رحمه الله يقول: وكونها، أي وشرط كونها، ما هي هذه المنفعة وليس العين، عندنا ملك منفعة وعندنا ملك عين، أنت مالك لهذا البيت، تملك عينه ومنفعته، خلاص من حقك أن تؤجر. طيب شخص يملك العين وشخص آخر يملك المنفعة، أنا لي بيت أجرته على عبد الله، عبد الله الآن يملك المنفعة، من حق عبد الله أن يؤجره على غيره، واضح هذا؟ نعم. خلاص يلتزم بشرط العقد. يقول الأخ أنه لو كان في العقد شرط بين المؤجر والمستأجر أنك لا تؤجر لغيره، نعم يلتزم، لكن لو أن الشرطان أو الاتفاق لم يشرط فيه هذا، أو العرف لم يجري بمنع المستأجر من التأجير، فإنه يحق له أن يؤجر، لكن يشترط في تأجيره أن يكون بضرر مساو أو أقل. مثلا نضرب أمثلة، استأجر عبد الله المنزل من فلان من الناس ليسكن فيه، فأجره لغيره للسكن، يصح أو لا يصح؟ الضرر متساوي، لأنني عندما أجرته فإن إذني له باستيفاء هذه المنفعة هو إذن له بما يساويها وبنظيرها. إيش الفرق بين أن يسكن عبد الله وأن يسكن غيره؟ ما دام لن يترتب على العين ضرر. طيب، هو استأجر مني البيت لكي يسكن فيه، فأجره لغيره ليجعل فيه بهيمة أنعام، هذا ضرر. أجره لغيري ليجعله ورشة، ورشة حدادة أو ورشة ميكانيك، أو أجره لغيري ليكون مخبزا، لا يصح له، لأن هذا الضرر إذني له بالمنفعة ليس إذنا بالضرر الأعلى منها. فخلاصة الأمر أنه إذا استأجر عينا فإن من حقه أن يؤجرها لغيره، شريطك أن يكون الضرر مساويا أو أقل، أما ما هو أعلى فإنه يلزمه في هذه أجرة المثل، يلزمه فيها أجرة المثل، ويحق لي أن أفسخ العقد نظرا لمخالفته. نعم، استأجرت إيش؟ هو إذا العرف يمنع خلاص ليس من حقك إلا بإذن المؤجر، لكن العرف لا يمنع. في بعض البلدان كما يذكر بعض المشايخ في الرياض مثلا، ليس من حقك أيها المستأجر أن تؤجر، خلاص العلماء هناك يفتون بالمنع نظرا للعرف، لأن العرف محكم والعادة محكمة في مثل هذا، ما في إشكال، ما في إشكال. ليس من الشرط أن يكون الأجرة بمقدار ما استأجرت، لكن يشترطون مسألة الضرر، ألا يكون الضرر أعلى، واضح. قال المصنف رحمة الله عليه: وكونها لمؤجر، أي مملوكة لمؤجر، هذه المنفعة المعقود عليها كونها مملوكة لمؤجر، فليس المقصود هنا عند المصنف كونها أي العين، لا، إنما المنفعة، لأن من حقك أيها المستأجر أن تؤجر العين التي عقدت على استيفاء نفعها. قال: وكونها لمؤجر أو مأذونا له فيها، أي أو مأذونا له في هذه المنفعة، سواء كان الإذن عاما أو كان الإذن خاصا بالتأجير، سواء كان الإذن بالشرط أو بالشرع، أنت ولي ليتيم، من حقك أن تؤجر أمواله إذا كان في ذلك مصلحة له، واضح؟ لأنه مأذون لك بطريق الشرع، أنت ولي لمحجور عليه كسفيه مثلا غير رشيد في المال، أنت ولي له، من حقك أن تؤجر أمواله، أنت ولي على مجنون، أنت وصي على قصار غير بالغين، فمن حقك بطريق الشرط. بطريق الشرط كالوكيل مثلا، أنت وكيل لشخص في أمواله، سواء كانت الوكالة عامة أو خاصة بالتأجير، من حقك أن تؤجر أو ليس من حقك؟ من حقك. فالخلاصة أن الإنسان إذا كان مالكا للعين فإن من حقه أن يؤجرها ما دام جائز التصرف، وكذلك لو كان مأذونا له فيها، سواء كان الإذن عاما أو خاصا، وسواء كان بطريق الشرع أو بطريق الشر. مفهوم العبارة أن من لم يكن مالكا فإنه لا يحق له أن يؤجر ملك غيره إلا بإذنه، وكذلك إذا لم يكن مأذونا له فيه. طيب لو أن شخصا أجر سيارة زميله دون إذنه ثم أجاز زميله هذا الإيجار، صورة المسألة وضحت؟ أخذت سيارة زميلك وأجرتها لفلان من الناس، لم تستأذن صديقك هذا، لكنه عندما علم قال: أنا أجزت ما فعل صديقي، يصح أو لا يصح؟ الحنابلة يقولون لا يصح، ولذلك المصنف هنا ظاهر عبارته: وكونها لمؤجر أو مأذونا له فيها، فيخرجون الإجازة. وسبق معنا هذا في البيوع، أنهم لا يجوزون تصرف الفضولي إلا في حالة واحدة، سبق معنا ذكرها. على كل حال، الرواية الأخرى في المذهب أن المالك إذا أجاز تصرف المؤجر فإن تصرفه صحيح، وهذا احتمال في مذهب الحنابلة والإهمال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أجود من مشهور المذهب إن شاء الله. فخلاصة الأمر أن المنفعة المعقودة عليها لابد أن تكون مملوكة لصاحبها لمالكها أو مأذونا له فيها. طيب لو أن امرأة أجرت نفسها، الآن يأتي مثلا بعض الجهات فيتعاقدن مع النساء أنها تقوم مثلا بأعمال نسوية ونحو ذلك من تعليم النساء الخياطة أو تعليم بعض البنات الصغار للكتابة والقراءة ونحو هذا، فالمرأة هي تملك نفسها، فمن حقها أن تؤجر نفسها إذا كانت رشيدة، خاصة إذا كانت خلية عن الزوج، فيحق لها أن تؤجر نفسها في عمل يليق بها ومن خصوصيات النساء ولا يخالف الأحكام الشرعية الأخرى من الحشمة وعدم الاختلاط إلى غير ذلك مما هو معروف شرعا أو عرفا، فيجوز للمرأة. طيب لو كانت المرأة ذات زوج يحق لها أن تؤجر نفسها؟ الأصل أنه لا يحق لها أن تؤجر نفسها فيما يؤثر على حقوق زوجها. لو أن امرأة اتفقوا معها على أن تداوم من الصباح إلى الظهر في المكان الفلاني، وهي هناك ستذهب وتكون بحشمتها في خروجها ودخولها وتعاملها مع غيرها ونحو ذلك، الشروط الشرعية متوافرة. إذا كان هذا يؤثر على حقوق زوجها لا يحق لها إلا بإذن زوجها. لكن لو أنها ستعمل عملها في البيت، إيش رأيكم؟ إذا كان لا يؤثر على حقوق زوجها فنعم، ليست ملزمة بأن تستأذن من زوجها، خاصة إذا كان لا يلحق زوجها عيب أو عتب أو منة أو نحو ذلك مما، المهم أن نحفظ للزوج حقوقه وأن نحفظ للزوج جنابه لا يمس بسوء ولا بأذى. لكن لو أنها كانت متفقة معهم قبل العقد وجاء وعقد عليها وهي قد اتفقت معهم، هل يحق له أن يفسخ؟ لا يحق له أن يفسخ، لأن حقهم سابق لحقه. واضح التفصيل في مثل هذه المسائل؟ لا بد منه نظرا لوجوده في واقع الناس، ويسأل الإنسان كثيرا عن مثل هذا. كنت تريد أن تحدث؟ أتفضل. إيش؟ لا شك، لا شك، نعم، إذن الولي خاصة إذا كان سيترتب على ذلك خروج من المنزل، لا سيما في البيئة التي ينظر إلى خروج المرأة ودخولها وربما يجلب سمعة على أهلها، فإن عرض المرأة هو عرض لجميع عصبتها ولجميع إخوتها. نعم يا أبا بشير، عندك شيء؟ قال المصنف رحمة الله عليه: وإجارة العين قسمان. إذن أخذنا ما يتعلق بالضرب الأول مما ذكره المصنف، وهو إجارة الأعيان، وإن شئت فقل إجارة منافع الأعيان. وهنا سيقسم المصنف رحمه الله في إجارة العين، لأننا قلنا إن الإجارة نوعان: إجارة على منافع الأعيان وإجارة على الأعمال، عمل موصوف في الذمة. والإجارة على الأعيان قسمان، سيذكر المصنف من ناحية الانتفاع بها. هناك عين تستأجر إلى زمن معين، وهناك عين تستأجر لعمل معين، هذان القسمان اللذان سيذكرهما المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: وإجارة العين قسمان، والمقصود به إجارة منفعة العين، لأننا لا نستأجر العين لأنها عين، إنما لاستيفاء المنفعة التي فيها. فالمصنف هنا سيقسم بالنسبة إلى تقدير الانتفاع بها. قال المصنف رحمه الله: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. هذا القسم الأول، أن تستأجر العين لاستيفاء منفعتها إلى أمد معلوم، لا بد أن يكون الأمد أو الزمن أو المدة أو الفترة، عبر بما شئت، أن يكون معلوما ابتداء وانتهاء. تستأجر منه هذا البيت لمدة شهر، خلاص يعرف هذا الشهر، يبتدئ مثلا من 1 محرم إلى 30 محرم أو 29 محرم، يبتدئ مثلا على الشهور الشمسية من 1 يناير إلى 31 يناير، وهكذا. فلا بد أن يكون الأمد معلوما للطرفين ابتداء وانتهاء. واشترط المصنف رحمه الله شرطا آخر: أن يغلب على الظن بقاء هذه العين في هذه المدة. تستأجر مثلا بيتا أو سيارة جديدة لمدة سنة، يغلب على الظن أن هذه السيارة تستمر وتستطيع أن تستوفي منفعتك منها، لكن سيارة من التراث الحجري كما يقال وأجرتها 10 سنين، هذا لا يغلب على الظن بقاء هذه العين فيها. أجرت مثلا بيتا متهالكا له قعقعة يخشى أن يخشق، تمام، أجرته 20 سنة، يغلب على الظن أن هذه العين لا تبقى، واضح؟ فاشترط المصنف أن يغلب على الظن بقاء هذه العين، لم يحدد المصنف رحمه الله المدة لنا، فمرد هذا إلى العرف. فإذا كانت هذه العين جديدة فيغلب على الظن بقاؤها عدة سنوات، إذا كانت هذه العين قريبة إلى التلف فيغلب على الظن عدم بقائها. لماذا نشترط مسألة غلبة الظن في بقائها؟ لأننا إذا لم نشترط هذا فمعناه أن هذا المستأجر سيدفع مالا في مقابل منفعة لن يستوفيها، هذا فيه ضرر عليه وفيه غرر به وتغرير به. فعلى كل حال لا بد أن تكون المنفعة المعقود عليها أن تكون محددة بداية ونهاية، وأن يغلب على الظن بقاؤها فيه سواء طال في المدة أو قصرت. والأولى للإنسان ألا يطيل المدة، لأن هذا قد يوقعه في حرج. بعض الناس يؤجر مثلا المحل 20 سنة، يبني محلات ويؤجرها مثلا 20 سنة، يكون الإيجار 150,000، ثم تتغير الأحوال وتتبدل الأسعار فيرتفع سعر الإيجار، الذي بجانبه يؤجر لمدة شهر، كل شهر يجدد العقد فيرتفع 300,000 400,000 وهكذا، فيبدأ الحزن يدب إلى قلبه ويبدأ يسلك السبل في الحيل لنقض هذا الاتفاق ولنقض هذا العقد. فالأولى للإنسان ألا يطيل مدة العقد، لكن بعض الأعمال لا يستفيد المستأجر منها إلا إذا كانت المدة طويلة، كالذي سيستأجر مثلا مكتبا لشركة من الشركات أو مخزنا من المخازن، فالغالب أنه لن يستفيد إلا إذا كانت هناك مدة طويلة. فالخلاصة أن الإنسان يحتاط لنفسه بما يتعلق بالمدة، فيجعل المدة القصيرة التي لو أن الأحوال تبدلت يكون الغبن عليه يسيرا ويكون الضرر عليه محتملا. أما الآن الذي ينظر مثلا في بعض الدول الشقق التي هي مؤجرة من قديم 40 سنة 50 سنة، الآن يدفعون إيجارا يسيرا. يعني في مصر اطلعت على بعض الإشكالات هناك بين بعض الإخوة، إيجارات يعني من 10 جنيه، هذه 10 جنيه هناك لا تأكل بها الآن سندويشا وكوب عصير، وهي مؤجر إيجار شقة. كانت في الزمان السابق قبل 40 سنة 50 سنة كانت لها قيمة، أما الآن ليس لها قيمة، هو ملزم بهذا العقد لا يستطيع أن يلغيه إلا برضا المستأجر الآخر، والمستأجر ما شاء الله عايش ومستريح. فالإنسان ينتبه لنفسه، والعاقل هو الذي يستفيد من أخطاء الآخرين، والسعيد من وعظ بغيره أو اتعظ بغيره، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا تأخذ درسا إلا إذا أخطأت أنت ووقعت في الخطأ ووقعت في الزلل، لا استفد من غيره. ولذلك الذي يجلس بين الناس في الخصومات يأتي له عقل غير العقل الأول وتفكير غير التفكير الأول، تجد من حيل الناس ما لا يخطر لك على بال. والله إن بعض الأشياء لو أن شخصا يشرح لي أن هذا حادث في واقع الناس لا أصدق، لكني أراه رأي العين في قضايا أنظرها وتكون منظورة أمامي. شيء خاصة في الزمن المتأخر، وكلما قرب الزمان من الآخرة كلما ساء أهل الزمان إلا من رحم الله. فالإنسان يأخذ لنفسه الحيطة والحذر في التعامل. أحيانا تأتي إليك قضية وسببها الثقة المتبادلة بين فلان وفلان، صديقان كل منهما يفدي الآخر بماله وبحاله، ثم بعد ذلك يحصل بينهما خلاف، بينكما عقد شراكة، لا ليس بيننا عقد شراكة، بينكم قطع حساب لهم 20 سنة مثلا شركاء، جاءتني قضية شريكان من 20 سنة وليس بينهما ورق ومبلغ ليس بالسهل، رأس مالهم تقريبا من فوق 1,000,000 سعودي، ثم شاء الله عز وجل أن يختلفا. فالشخص المتولي لمثل هذا الأمر أنكر الآخر من قليل وكثير، يقول لي يثبت أين الذي بيده. فسبحان الله الإنسان في واقع الناس يرى شيئا عجبا فينظر لنفسه ويحتاط. كوني أنا وأنت صديقين لا يؤثر في الصداقة ولا يزعزعها أن أكتب أنا وأنت اتفاقا، بل الإخلال بذلك هو إخلال بأمر شرعي، الله عز وجل أمر بكتب الدين، والدين قد يكون قليلا في الغالب، تمام، فإن لم يتيسر كاتب فإننا نأخذ الرهان، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. كل هذا توثقة للحقوق. ويأتي كثير من الناس لأجل الثقة يخشى أن فلانا سيتأثر، يقول ليش يكتب علي، اقترض مني مالا أو اقترضت منه مالا، لو أنه كتب لي سندا هذا في تصور الخاطئ أنه يزعزع الثقة. لا، لا يزعزع الثقة، بل هذا يقوي الثقة ويسد مداخل الشيطان على الصديق وصديقه والزميل وزميله. فالإنسان لا يخالف الأمر الشرعي ثم بعد ذلك يضطره الله عز وجل إليه. خلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله يقول إلى أمد معلوم فلا بد من الابتداء والانتهاء. طيب لو أن المؤجر والمستأجر لم يتفق على مدة، قال أنا أستأجر منك هذا البيت لمدة شهر، لكن لم يحدد متى البدء. الأصل أننا نبدأ من تاريخ العقد، لكن لو أنهما قالا نبدأ مثلا من شهر جمادة، خلاص ونحن اتفاقنا في شهر محرم ونبدأ من شهر جمادة، لا يبدأ عقد الإجارة إلا في المدة المحددة، واضح؟ طيب شخص قال لفلان من الناس أنا أريدك أن تقوم مثلا بتعليم أولادي وكل شهر أعطيك كذا وكذا، اتفق على الابتداء تبدأ من هذا الشهر، لكن لم يتفق على انتهاء المدة، لم يقل مثلا لمدة سنة أو لمدة شهرين أو ثلاثة، فكل شهر له حكمه. الشهر الأول هذا يسمى المشاهرة، الشهر الأول يستمر العقد، بداية الشهر الثاني لي وله أن يفسخ كل منا، إذا أردت أن أفسخ العقد من حقي، إذا أراده أن يفسخ العقد من حقه. لكن إذا ابتدأ اليوم الأول في الشهر الثاني ولم أفسخ ولم يفسخ هو، فإن العقد يبدأ مستمر كما يعبرون بالتعبير العصري دايرك، يعني يطلع على طول يستمر، تمام؟ ولا يحق لي أن أفسخ إذا ابتدأ هو في عمله، لأن من حقي أن أفسخ في بدايته، كما نقول مثلا في الشخص الذي تتفق معه على تنظيف سيارتك، على تعليم أولادك، على عمل في بيتك، المهم لم تتفق أنت وهو على مدة الانتهاء. أو العامل اليومي، اتفقت أنت وهو على أن تعمل عندي في المزرعة وكل يوم أعطيك كذا وكذا، لم تتفق على عدد الأيام، خلاص اليوم الأول ينتهي، صبيحة اليوم الثاني من حقي أن أفسخ ومن حقي أن يفسخ. فإذا لم يفسخ أحدنا فإننا في هذه الحالة يستمر عمله وهكذا. فالخلاصة أن العين المؤجرة أو المعقود على منفعتها لا بد أن تكون في أمد معلوم ابتداء وانتهاء، وأن يغلب على الظن بقاؤها فيه. نعم، لا يحق عقد الإجارة، سيأتينا أنه عقد لازم من الطرفين، فلا يحق لك ولا له أن يفسخ إلا بالرضا. قال المصنف رحمه الله الثاني، وهو القسم الثاني من إجارة العين، قال لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب وحمل إلى موضع معين. هذا القسم الثاني من إجارة العين أو العقد على منفعة العين، أن تستأجر هذه العين لعمل معلوم، ومثل المصنف بالدابة، ومثلها السيارة الآن، تستأجر سيارة لكي تركبها إلى المكان الفلاني. يقول المصنف لا بد أن تحدد الموضع الذي ستركب على هذه السيارة إليه، وإذا أردت أن تحمل عليها حملا فإنك تحدد الموضع الذي ستذهب إليه، وأيضا يضاف إليها ما يشترط مما يوضح الأمر ويزيل ويسد أبواب النزاع. إذا أردت أن تركب مثلا فإنه يشترط أن يعرف عدد الراكبين، كم هؤلاء الذين سيركبون، كنت تستأجر دابة تريد مثلا أكرمكم الله حمارا أو حصانا أو جملا، تمام، لا بد أن تحدد، لأن الإنسان يختلف غرضه وقصده ومراده وما يريده من الدابة. أنا قد أستأجر منك حصانا، لا أريد أن أركب الحمار، فلا تأتيني تقول أنت استأجرت دابة والحمار يطلق عليه دابة، صح؟ لا بد أن أعين هل هذه الدابة فرس حصان بعير ونحو ذلك، هل يشترط أن تكون ذكرا أو أنثى؟ الحنابلة لا يشترطون هذا، طائفة منهم يشترطون أنه قد يكون الحصان مثلا أقوى من الفرس، ربما إذا أقبلت على الناس فكونك راكبا لحصان أولى منا وفي نفسك أحسن من كونك راكب على فرس ونحو ذلك. المهم أنه لا بد أن يحدد، لا بد أن ينظر هذا الراكب، أحيانا يكون وزنه ثقيلا لا تستطيع هذه الدابة أن تحمله، واضح؟ فلا بد أن يعرف نوع الدابة التي سيستأجرها والموضع الذي سيستأجرها إليه، والراكب الذي سيركبها، وكذلك ما يتعلق بالحمل، الموضع الذي سيذهب إليه ويحمل على هذه الدابة إليه، ومقدار هذا الحمل. قد يكون هذا الحمل ثقيلا يقسم ظهر هذه الدابة ولا تستطيع أن أو يكسر ما يتعلق بالمساعدات والسست في زماننا حق السيارة. فلا بد أن يكون العمل معلوما، معلوما لك أيها المؤجر ولك أيها المستأجر، بحيث يسد أبواب التنازع فيما بعد. قال المصنف رحمه الله: الثاني، أي القسم الثاني من إجارة العين، أن يكون لعمل معلوم، ولا بد أن يكون هذا العمل مباحا، وهذا شرط عام في الإجارة كما سبق معنا، فلا بد أن تكون هذه المنفعة مباحة، أي ليست محرمة. قال: لعمل معلوم يعلم، إما برؤية أو بوصف أو باتفاق العاقدين. قال: كإجارة دابة لركوب، لركوب، والضم هنا هو المتعين. قال: لركوب، سواء كنت أنت الذي ستركب أو غيره. أنا أتيت وأستأجر هذه الدابة لأركبها، أستأجرها لغيري، يجوز هذا وهذا، واضح؟ فيشترط في ركوبي أنا ما يشترط في ركوب غيري. قال: لركوب أو حمل إلى موضع معين. خلاصة هذه الفقرة أن الإجارة إما أن تكون إجارة أعيان، أي على منافع الأعيان، وإما أن تكون إجارة على أعمال موصوفة في الذمة. القسم الأول إجارة الأعيان تنقسم إلى قسمين: إما أن تستأجر العين إلى أمد معلوم، فيشترط أن يعرف ابتداء وانتهاء، وأن يغلب على الظن بقاء هذه العين في هذه المدة المعقود على العين فيها. الشرط الثاني أو القسم الثاني أن يكون على عمل معين، فلا بد أن يكون هذا العمل معلوما، وأن تذكر صفاته بما يسد أبواب التنازع بين المتعاقدين. كم بقي معنا الوقت؟ انتهى؟ ما شاء الله. فيه إشكال يا أخوان؟ نعم. ما شاء الله، أخصت عليه في المشوار. ها؟ سيأتي هذا، سيأتي هذا فيما إذا حصل ما يفسخ الإجارة، يفسخ الإجارة، سيأتي إن شاء الله في المجلس القادم نأخذه. أنا ما أحب أن أقدم شيئا سيأتي، ونحب أن نسأل في درسنا الحالي، حتى لأن بعض الإخوة بعد الدرس ما شاء الله يأتون بإشكالات، لو أنها وضعت الدرس فتقيد في التسجيل تكون نافعة للإخوة. خلاص يا أخوان، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.